بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 35,333,000، وهو الشريط الخامس من هذا الشرح. والله يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كان ما يستطيع ولا الإيمان بالأدلة ولا قدرة له، ما إلا أن يشاء. ولهذا قالوا إن العامي ما له مذهب. العامي ما يقال إن العامي هذا حنبلي أو حنفي أو شافعي، يعني ما العامي يعني ليس لهم مذهب معين. فما دام إنه ما عنده قدرة، إلا أن يتعين عليه أن يقلد، يعني يسأل من يعتقده أوثق في العلم والدين. إذا كان العام هذا مو من العلم ولا يعرف، أو طالب علم بعد أيضا متعلم لكن يعجز عن معرفة الأدلة واستخراجها ومدلولاتها، فهو لا بد من يسأل. وكذلك إلا أنه ما يسأل كل أحد، ما يجوز لأن يسأل إلا من يعتقده أوثق وأعلم وأعرف بالأدلة وأحرى للخير. ولهذا لا يجوز لأن يروح يسأل إنسان يعرف لأجل أن يرخص له. فإذا كان مثلا العام يروح اختار هذا الشخص يسأله لا لشيء إلا لأجل يجد عنده رخصته فقط، وإلا هذا ما يجوز له، يعني يتتبع الرخص ويدور مرخص له. لكن إذا جاء يعتقد أنه هو وموثوق ومن أحسن الناس في العلم، هذا لا بأس. مقلد هذا لا ما يخلد، ما يفتي إلا إذا عرف وجهه. يقول ابن تيمية: أجمع العلماء على أنه يحرم الفتوى بوجه أو قول من غير معرفة لترجيح، يعني لدليل. الشيخ يأخذ الكتاب ويقول هذا ما يجوز، لابد يبحث وينظر الأدلة ويشوف الأرجح. وهو يقول لا بد من تقليد الإمام الفلاني، وقد حكمنا عليه، نحكم عليه بأنه مخطئ وضال ولا لا مش الله يهديك. يعني ايش تقول؟ ايش السؤال؟ عن السؤال مثلا شخص مقلد وقد اتضح له الدليل كالشمس في رابعة النهار، وأبى أن يأخذ بالدليل، يقول أنا إمامي أكثر منك، هذا خطأ، وإمامي أحاط بالأدلة، هذا خطأ. هذا نقول لا، انظر للدليل هذا، إذا لم يكن له معارض وقد قال به أحد من أهل العلم، إذن خذ بالدليل وخالف إمامه. أبا نحكم عليه بالخطأ؟ لا مخطئ، مخطئ على كل حال. ولا ما نحكم عليه بالخطأ؟ لا لأن الشبهة لا ما يجوز، لكن هو مخطئ على كل حال، هذا مخطئ خطأ كبير. ولهذا سئل ابن معمر حمد بن ناصر أحد أئمة هذه الدعوة عن المسألة هذه فيما أذكر، وقال إذا جاء الدليل خلاف مذهب أحمد مثلا، فهل يؤخذ بمذهب أحمد أو بالدليل؟ قال ابن معمر في جواب الله: بل انظر هذا الدليل، إذا كان دليل واضح مطابق للقضية وقد أخذ به بعض الأئمة، أخذ به بعض، فقل إمام بإمام ويسلم للدليل. يعني حط مالك مقابل أحمد وقل الدليل لك، يقول إمام بإمام ويسلم للدليل. أما إن كان الإجماع على خلاف الدليل، هذا الإجماع ما يمكن ينعقد إلا على حق، لابد أن هناك دليل خفي ما اطلعت عليه، يؤخذ بالإجماع. الاحتمال أن يكون هذا الدليل ترى الشيء أو في خلاف أو مو صحيح أو مو مطابق أو وجد دليل ينشقه، ما دام المسلمين أجمعوا عليه، هذا معنى ما يقبل الأصولية. خلق الدليل ولا خلق الدليل. يعني هل يسأل عنك؟ لا لا، هذا الشبهة التكفير صعب، وأنا بنكفر وبنحرم زوجتي عليه ونقتله ونسحب بكرة عوهر في جفرة ولا نصلي عليه، لأن قد يكون الشبهة أعرف ما فهم، لابد يوضح له ويبين له، التكفير صعب. نعم، خاصة التكفير المعين، التكفير المعين يعني مو بالأمر البسيط. ما نقل أن أحد من السلف الصالح، يعني أحد من العلماء، كفر المقلد ولو تعصب رد الدليل. ما نقل؟ ما خبره، يعني كان نقل رؤيا في قضايا معينة، إن على سبيل العموم مثل هذا هناك قرائن أو شيء، ما أذكر يعني كثير. الدعاء كيف الدعاء؟ لا بطل يدين، ما ورد فيه نفس رفع اليدين، وإذا دعا مثل سبح وهلل فلا مانع، بقي موضوع رفع اليدين في الدعاء الحنابلة، يعني إذا دعا يرون جواز رفع اليدين، وذكروا في هذا شيء من الآثار من جنس رفع اليدين في القنوت، وأن الرسول كان إذا دعا رفع يديه ومسح بهما وجهه، وجاء في الحديث الأخرى أنه لما أصيب بشيء من المرض نفخ في يديه ومسح بهما ما استطاع من جسمه. هذا هو عند الحنابلة، الآخرون يقولون لا، أنه لم يرد ولا يصح الشيء. هذا بالنسبة إلى رفع اليدين عقب النوافل، يعني إذا دعا الفريضة فيها الأذكار المعينة المعروفة، سبح ويهلل وسبحان الله 33 وما جاء. يا شيخ، والعصر على بصيرة يعرف أن هذا محرم وعنده دليل أنه محرم، ولكن قدم مراد الله على مراد الله، هل يكون من اتخذ إله الله؟ هذا عاصي، هذا عاصي، لكنه ما يكفر، لكن هذا من العصاة على حسب الذنب الذي ارتكبه، على حسب، ولهذا شرعت الحدود، الذين يشربون الخمر يعرفون انها حرام، والذي يزنون يعرفون انها حرام، لو اعتقدوا حلت كفروا، لكن تغلبت عليهم الشهوه. في الخلاف وكله مسألة اجتهادية، وهؤلاء تمسكوا بهذه الآثار أو النصيحة، والآخرون قالوا أنه أنا ما أظن رد، وإن قال نقل عن ابن عبد السلام أنه يقول أنها بدعة، لكن عاد تعالى ما نستطيع نبدع ونضل انتركه. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفع. قال: وقول الله تعالى: قل رأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فقوله: باب من الشرك لبس الحلقة، ذكر المصنف أولا التوحيد الذي من أجله خلقت الخليقة، ومن أجله أرسلت الرسل، ومن أجله أنزلت الكتب، ومن أجله جذبت سيوف الجهاد، ومن أجله نصبت الموازين، ومن أجله قام سوق الجنة والنار، ألا وهو عبادة الله وحده لا شريك له. ثم ذكر بعد فضل هذا التوحيد وتحقيقه ثم الخوف من ضده، ثم ذكر الدعوة إليه. فلا بد أن الإنسان يدعو إلى التوحيد ويبين للناس محاسنه، وأنه لا ينقذهم من النار إلا التمسك بالتوحيد. ثم ذكر تفسير التوحيد الذي هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن مجرد النطق بها لا ينفع ولا يؤثر، وأن كثيرا من المنافقين واليهود والنصارى وغيرهم أيضا ينطقون بها ويتكلمون بها وأنها لا تنفعهم، لأنهم يأتون بما يناقضها ويخالفها. كل هذا قد مر. بعد هذا كله جعل يذكر الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر، وأن الشرك شعب، منه ما هو عبادة القبور والاستنجاد بها وطلب المدد منها، ومنها ما هو طلب الملائكة أو الأنبياء أو الأشجار أو الأحجار، ومنها أيضا الذبح لغير الله، ومنها الذبح المكان الذي يذبح فيه لغير الله، ومنها النذر لغير الله، ومنها الاستعارة بغير الله والاستغاثة بغير الله، إلى غير ذلك مما يأتي بيانه. ومنها هذا الباب، وهو أن الإنسان يربط في عضده خيطا يقول إنه يمنع من الحمى، أو مثلا هذه الحلقة التي جاءت في هذه الوقت يجعلها العضد أنها تمنع من الحمى، أو تمنع أيضا يقولون من الروماتيزم التي تحصل في الركب وهي حلقة من نحاس بجامهم، أن لها خاصية وأنها تمنع من ذلك من الروماتيزم، وأنها تمص إلى غير ذلك من الترهات. كل هذا إما أنه ينافي التوحيد بالكلية فيكون الإنسان مشركا، حلال الدم والمال إلا أن يتوب، ومنها ما يكون منافيا لكمال التوحيد، وذلك على حسب ما يقع في اعتقاد العبد. فلهذا بدأ المصنف في ذكر الشرك، لأنك لا تعرف التوحيد إلا إذا عرفت ضده، كما أنك لا تعرف الغلو حتى تعرف نواقضه ومفسداته، وكما أنك لا تعرف شروط الصلاة حتى تعرف ما ينافيها وما يناقضها، وتعرف أيضا شروط الحج لا بد أن تعرف ما ينافيها ويناقضها، وكذلك حتى المعاملات شروط البيع السبعة تعرفها ثم تعرف محترزاتها. فمثلا من شروط البيع أن يكون البائع جائز التصرف، تعرف أن ضدك كالمجنون وغيره ليس بجائز التصرف، فلا بد أن تعرف المجنون حقيقته والصبي والمحذور عليه، وكذلك لا بد أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه، تعرف أن غير المالك لا يصح التصرف في ملك غيره بغير إذنه، ولا بد أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فالبيع الشارد وغير ذلك لا يصح بيعه. يعني تعرف الأضداد، فكذلك التوحيد لا بد أن تعرف الشرك بأنواعه، وكما قيل والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء، وكما قال عمر رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فلا بد أن تعرف الشرك لأجل أن يستقر في قلبك التوحيد، كما أنه لا بد أن تعرف شروط الفروق وفروضه، ولا بد أن تعرف ما يفسد تلك الفروض وتلك الشروط من النواقض وموجبات الوصل إلى غير ذلك. فكذلك هنا قال باب من الشرك لبس الحلقة أو الخيط لرفع البلاء أو دفع، يعني أنه يربط على عضده خيطا يقول إنه يمنع من الحمى، أو يتخذ على عضده حلقة من حديد أو من صلب بجامه أنها تمنع من الحمى وأن لها خاصية بذلك، كل هذه من الأمور الباطلة، وأي خاصية عند هذه الحديدة، لكن هذه من وسائل الشرك وذرائع. أما لو اعتقد أنها بذاتها هي التي تدفع البلاء وتجلب النفع، هذا كفر، وهذا هو توحيد الربوبية، منكرا لتوحيد الربوبية حينئذ، حيث اعتقد أن هذه فقط تنفع وتضر. فإذا قال أنا لا أعتقد أنها تنفع وتضر، لكن أن فيها خاصية وفيها كذا تمص أو تشحب الروماتيزم أو ما أشبه ذلك، نقول هذا من الوسائل. وأي خاصية عند هذا؟ فلو قلت هذا من الأسباب، نقول لكن لا ننكر الأسباب، لكن الأسباب على حسب ما جاءت بها الشريعة. أما أنك تأتينا بوسائل الشرك تقول أسباب، إذن تذهب إلى القبر وتقول هذا من الأسباب، تذهب أيضا إلى المكان الفلاني وتقول إنه ترياق مجرد وتقول من الأسباب. الأسباب ما دل على الدليل، ما دل الدليل على إباحته، فهذا لا بأس. فالله سبحانه وتعالى خلق الأسباب ورتب عليها مسبباتها. فلهذا عقد المصنف هذا الباب، وكما سيأتي في حديث عمران وحديث عقبة بن عامر. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفع، يعني لرفعه بعد نزوله أو دفعه قبل أن ينزل. كأن يكون عندك بلاء روماتيزم، اتخذت هذا الخيط وربطت فيه الركب مثلا، تقول لأنه يرفع البلاء هذا، تقول أي شيء عند هذا الخيط؟ فالصحابة رضي الله عنهم عرفوا أن هذا لا ينفع، وأن حذيفة لما رأى رجلا تعلق خيطا قطعة، لما قال ما هذا؟ قال من الحمى، قطعه وتلاقوا له تعالى، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هو مشركون. وكذلك الحديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. فلا ودع الله له يعني لا جعله في دعاء، بل حرك عليه كل مؤذن ومتعب وبلاء لتعلقه بغير الله، حتى ولو قال إنها سبب، وأن كل هذه من الأمور الباطلة. نعم، السبب دعاء الله، السبب القرآن مثلا، السبب الأدوية المباحة، هذه من الأسباب. أما مثل هذه الأشياء التي لا تمت إلى، بل من وسائل الشرك ولا تمت إلى الأدوية بصلة، فهذه لم تكن أسباب. فلهذا عقد المصنف هذا الباب، قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل أن ينزل. قال وقول الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فقوله قل أرأيتم، قل يا محمد لهؤلاء المشركين، أرأيتم ما تدعون من دون الله من اللات والعزى ومنات التي اتخذتموها إلها تريدون أنها تجلب لكم نفعا أو تدفع عنكم ضررا أو تعتقدون أنها أسباب لإيصال النفع أو دفع الضرر، وكما سموها بهذه الأسماء سموها حتى باسم الإناث لما فيها من الليونة والرخوة، اللات العزى منات، ثم اللات اشتقوها من الاسم الإله، والعزى من العزل، ومنات من المنان، مع أن منات سميت منات قالوا لكثرة ما يمنى أن يهراق عندها من الدماء إلى غير ذلك مما هو معروف. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله من هذه الأشياء من اللات والعزى ومنات أو من هو فوقهم وأفضل منهم كالملائكة أو الأنبياء أو الصالحين، هؤلاء الذين تجعلونهم أسباب ووسائط بينكم وبين الله لإيجاد نفع أو دفع ضر، هل هن إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر؟ يعني إذا أراد الله العباد بمرض، أراد الله العبد بمرض أو فقر أو بلاء أو جد أو قحط، فهل هي تستطيع أن تدفع هذا الضرر؟ تستطيع أن تأتي لك بالصحة من جهة الحلقة المغناطيسية التي يقال أنها وجدت، فهل هي تستطيع؟ أبدا لا تستطيع ولا شريعة شيء. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بمرض بفقر ببلاء بجد بقهر، هل ما تدعون وتلتفتون إليه هل تستطيع دفع ذلك الضرر وجلب الخير والنفع؟ أبدا لا تستطيع، تعرفون هذا. أو أرادني برحمة صحة عافية سعة رزق أمن، هل تستطيع هذه الآلهة إمساك هذه الرحمة وبقاءها على أن لا تزول؟ إذن لما نزلت هذه الآية على الرسول وتلاها على المشركين لم يستطيعوا أن يجيبوا، ثم قال قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. معنى حسبي الله أي كافيني الله، فالله هو الذي يكفيك من المرض ومن البلاء ومن الشر، وهو الذي يعطيك النفع ويعطيك الصحة والرزق والعافية، فهو القادر على ذلك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فالله إذا أعطانا صحة وعافية لا قدرة لأحد على إزالتها إلا هو، وما يمسك من ذلك فلا قدرة على أحد، فلا قدرة لأحد على إيجادها وإيصالها إلى الناس، بل الأمور بيد الله. فكيف مثل هذه تدعى وتسأل ويقال إنها من الأسباب الجالبة للنفع أو من الأسباب الدافعة للضرر؟ بل ذلك كله لله وحده. قل حسبي الله، معنى حسبي الله بمعنى كافيني. ولهذا هذه الكلمة هي كلمة النبي صلى الله عليه وسلم وكلمة إبراهيم الخليل عند الشدائد. فإن إبراهيم لما ألقي في النار لم يجد على قوله حسبنا الله ونعم الوكيل. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له يوم أحد إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافينا الله ونعم الموكول إليه أمور عباده، فهو الذي يدبرها وهو المفوض إليه جميع كل شيء، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. وقد ألف بعض العلماء رسالة على هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، سماها السر الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل، وذكر ما فيها من المزايا والفضائل وما فيها من الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن هذا هو قول الأنبياء، كما قال هود عليه السلام لما دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له قابلوه بهذه المقابلة السيئة، قالوا له إن نقول إلا أتراك بعض آلهتنا بشو، يعني يقولون إن نقول إلا أتراك بعض معبوداتنا بجنون، فأنت مجنون، لأن الذين بزعمهم أن ما يعبدونه بعث الجن أو الجنون أو سلب هود عقله، هذا بزعمهم. إن نقول إلا أتراك يعني أصابك بعض آلهتنا بسوء أي بجنون، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فهود عليه السلام لما قال له قومه ما قالوا حينما دعاهم إلى الله وأمرهم بعبادته وحده لا شريك له ونهاهم عن عبادة الآباء، قالوا له هذه المقالة وجاوبهم بهذا القول بأنه معتمد على الله ومتوكل عليه، وأن آلهتهم لم تصبوا بسوء لا بجنون ولا بغيره، بل فهموا ما جاء به كما جاءت الأخرى، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا إلى آخر الآية. قل حسبك. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فأنت إذا تأملت القرآن وتأملت الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجدها كلها تلجأ إلى الله، واعتقاد أن الله هو الذي يدفع الضرر ويجلب النفع، كما في حديث سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك، أبوء لك بنعمتك وأعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك يعني أقر لك بذنبي وأقر لك بنعمتك، إلى آخر الدعاء المعروف، ما في أي توسل. وكما في الدعاء المعروف أيضا الذي رواه ابن مسعود وهو: اللهم إني عبدك وابن عبدك، إلى أن قال: أسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. شبه قلبه بالأرض والقرآن بالمطر، فالمطر إذا نزل على الأرض أنتج ونبت العشق والكلاء والخير الكثير مما له روائح طيبة ونافع. فالقرآن إذا صار نزل على القلب وكان ربع القلب حينئذ لأنه بمنزلة الأرض استنتج منه العلوم والفوائد والإيمان بالله والتعلق به دون غيره دون من سواه. فكل هذا يدل على أن هذه التعلقات وهذه الأشياء كلها لا أصل لها، مع أن لا ننكر الأسباب الشرعية، بل الأسباب جاءت بها الشريعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي بما حرم عليها. لو قال هذا الذي يتعلق الحلقة: هذا من باب التداوي، نقول له: لا، بل هذا من باب وسائل الشرك والضرائع، ما بعد من باب التداوي. التداوي معروف. أو قال مثلا: أنا آخذ من تراب هذا القبر وهذا من باب التداوي، نقول له: لا، من باب التداوي، وهذا من باب تعاطي الأسباب، نقول: لا، الأسباب الجائزة هي ما دل عليها الشرع على إباحتها. ولهذا قال الرسول: ولا تداووا بحرام. فإذا كان هذا نهى عن التداوي بحرام، فما ظنك بالتداوي بما هو من وسائل الشرك والذرائع؟ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ووجه مطابقة الآية للترجمة وكما تقدم بيان. نعم. يقول إذا خرج دم ابن إنسان إيش؟ إيش فيه؟ لصقة؟ نعم. تقدم بيان ضابط الشرك الأصغر ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. لكن هذا ينبني على مدى حد الشرك الأكبر. حد الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا ضرب الشرك الأكبر. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله كالدعاء والعبادة والذبح والنذر والاستغاثة وطلب المدد والسؤال وما فيما لا يقدر عليه إلا الله وما أشبه ذلك. فعن يصف الأصغر ما ورد في النصوص تسميته شرك ولكن لم يصل إلى تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، مثل ما شاء الله وشئت أنت لك مشيئة، ومثل يسير الرياء، ومثل لولا الله وفلان وما أشبه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه كمنا من الوشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة كلها. نعم. الله الرحمن الرحيم. نعم. بعد الخطبة. نعم. ما في مانع، هذا مبني على خلاف العلماء في مسألة ساعة الإجابة التي جاء ذكرها في الأحاديث يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. فالحديث هذا صحيح. بقي قوله: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. اختلف العلماء في تعيين تلك الساعة على أكثر من 40 قولا أوردها من حجر الحلباني، لكن أقربها قولان: أحدهما إذا صعد الإمام الخطبة، وهذا ذهب إليه النووي وجماعة، فإنه إذا لا حري أن تجاب دعوته لأنها هي الساعة التي تجاب فيها الدعوة، وقيل إنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذا هو الذي رجحه ابن القيم، إن الساعة التي تجاب فيها الدعوة في آخر يوم الجمعة. وأورد في هذا حديث أنها هي الساعة، لكن أشكل على هذا لفظ الحديث: إن في الجمعة ساعة لا يوافق عبد مسلم قائم يصلي. قالوا بعد صلاة العصر ما في الصلاة. ابن القيم رجح القول، أجاب عن هذا قال: قوله يصلي هو أن من جلس في المسجد لانتظار الصلاة فإنه في صلاة. للحديث: فإن الإنسان لا يزال في صلاة ما دام منتظرا للصلاة. فالحاصل ما في إن شاء الله معنى إذا كانوا بعد شكتات الإمام. نعم، نفسهم على ما اختره النووي. نعم، ايش هذا؟ جاء في احاديث الترمذي، جاء في احاديث الرسول دعا بعدما ذكر الناس وأراهم انها دعا، جاء في جامع الترمذي وفي ابي داود، لكن كونه يتخذ بصورة مستمرة لا، في بعض الأحيان، لأن الرسول لم ينقل أنه يستعين دائم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وفي رواية: انبذها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. رواه أحمد بسند لا بأس به. من قوله عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي عبده حلقة من صفر، هذا يدل على أنه لا يجوز تعليق الأوتار ولا التمائم ولا الودع ولا الحلق لغرض الاستشفاء، أو أن ذلك من باب التداوي، كل هذا لا يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، وفي الرواية الأخرى أن ذلك هو عمران بن حسين نفسه، هو الذي دخل على النبي ورأى في عرضه تلك الحلقة فأنكر عليه إنكارا شديدا، ودل على أنها لا تغني ولا تنفع. ثم أيضا ثانيا أخبر بأنها لا تزيده إلا وهنا. فالإنسان متى اتخذ شيئا لا يجوز فإنه يزيده مرضا على مرض عقوبة له ونقيضا لقصده، وإن كانت تلك الحلقة لا ضرر ولا نفع، بل وجودها كعدمها. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أن الرجل اتخذها من أجل الواهنة أخبر بأنها لا تزيد إلا وهنا عقوبة له ونقيضا لقصده، والذي يوجد الوهن هو الله سبحانه وتعالى بسبب تعلقه لتلك الحلقة. ثالثا الوهن هو عرق يأخذ بالمنكب، منكب اليد، فيحصل عنده شيء من الألم أو من الفتور. ورابعا فيه دليل على أن الإنسان ينكر متى رأى هذا المنكر، ويكون الإنكار على حسب المنكر الذي فعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع بيده، ولكن علم أن إنكاره بلسانه أنه يمتثل، فإذا كان يمتثل باللسان فلا داعي إلى اليد. فلهذا قال: لئن جاءها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ثم قول إن جاءها فيه دليل على شدة النزع بقوة، مثل ما في الروايات الأخرى: انبذها، أي أبعدها، مما يدل على الابتعاد عن التعلق بغير الله، ولا يلتفت إلى من قال إن هذا من باب تعاطي الأسباب كما في هذا الحديث. وخامسا فيه من الفوائد أن الإنسان لا يعذر بالجهل، لا سيما في الشرك ووسائله. قال عمران: ما اتخذها إلا لغرض أنها من الواهنة، أي تنفعه مما به من تلك الواهنة. ومع هذا قال له الرسول: لو مت وهي عليك ما أفلح. وإلا معلوم أنه لا يمكن أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل، بل عليه أن يسأل ويتعلم، فلا يقع في الشرك من غير ما يشعر، بل لا بد أن يبحث ويسأل أهل العلم وينظر هل هذا من الأمور الجائزة أو من غير الجائزة. فيدل على أن الشرك ووسائل الشرك لا يعذر أحد بالجهل بها، إذ عليه أن يسأل ويبحث، لأن المسلمين متفقون على أنها لا تجوز، وأن القرآن والسنة دل على المنع من ذلك. وليس هذا من باب الفروع الذي يختلف فيه العلماء، ويكون المجتهد فيه إما مصيب فله أجران، وإما مخطئ فله أجر واحد. أما هنا لا، هذه عقيدة لا يعذر أحد بتركها، لأنه يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى ويظن أن هذا جائز، حتى ولو قال: إني أعتقد أن النافع الضار هو الله، ما دام أنه اتخذ ما هو من وسائل الشرك وذرائعه فهو لا يعذر، وإن زعم أن النافع الضار هو الله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنبذها بشدة وعنف. سادسا قوله: لو مت وهي عليك ما أفلح. الفلاح هو الفوز والظفر والسعادة، فإذا مات وهو على تلك الحالة انتفى عنه الفلاح الذي هو الفوز والظفر والسعادة، بل صار بنقيض ذلك. وفيه أيضا أن المنكر له مراتب، إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب كما دل عليه الأحاديث الأخرى. والقلب، الإنكار بالقلب هو أضعف الإيمان، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما معناه أن الإنسان إذا لم يغير المنكر بقلبه، إذا كان ما يبغض المنكر بقلبه فهو يكون مرتد، وهذه بلوى. ليست بسيطة، يعني بحيث ترى المنكر نقول: غيره باليدك لا تستطيع، بلسانك لا تستطيع، بقلبك. فإذا كان بحس من قلبك أن فعل هذا المنكر أو لا يفعل، وجوده كأدمه، وأن الفاعل هذا لم تحس من قلبك البغض والنفرة من هذا، فهذا يقول، نقل عن ابن مسعود وأقره، أنه مرتد. لأجل ما في الحديث: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، انتفى عنه الإيمان، مما يدل على عظم الأمر. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلح، فكل ما يتعلق به الإنسان من غير الله أو من الأسباب التي لم يجزها الشارع، مثل تعليق الوتر على الدوام، أو تعليق التمائم، أو تعليق الودع، أو تعليق الحلف، أو تعليق الخيوط وما أشبه ذلك كلها ممنوعة، وهي من وسائل الشرك، وإن كانت من الشرك الأصغر، فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا وأكبر من شرب الخمر، فهي أكبر وأعظم منه. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، رواه الإمام أحمد، أي روى هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده. والإمام أحمد كما أشار إليه الشارح، وأحمد بن محمد ابن هلال إمام أهل السنة، إمام أهل السنة وعالمهم، وهو الذي قال فيه ابن النحاش عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. هذا وصف أهل السنة للإمام أحمد. فقولهم عن الدنيا ما كان أصبره لا يلتفت إلى الدنيا وليس عنده شيء من الدنيا ولا يبالي بالدنيا، فمن ذلك ما ذكره ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد في مسألة الدنيا. ذكر ابن الجوزي ما معنى أن سفينة كانت في البحر غرقت، فبقي منها لوح وعليه رجل تقلبه الأمواج، قال فجاءني رجلان فقال إن شئت نجيناك من هذا البحر بشرط أن تبلغ سلامنا أحمد بن حنبل. فقلت لهم نعم أبلغ، وأنا لا أعرف أحمد. فقال أحدهما أنا الملك الموكل بالبحار، والآخر قال أنا الملك الموكل بالجبال، فأنقذا حتى ألقاه على الساحل. قال فجئت لأبحث عن أحمد فأخبرت أنه في بغداد. قال فذهبت إلى بغداد فطرقت عليه الباب بعد مدة، فقابلني تلميذ أبو بكر المروذي، فقلت له غريب أحمل رسالة لأحمد. قال فذهب فأخبره فأذن لي فدخلت، فأخبرته بما قال مما قيل لي، وأن ملك الموكل بالبحار والآخر الموكل بالجبال نجاني بشرط أن أبلغك الشر. قال بكى فذهب إلى بيته فجاءني بكسرة رأسي وقال هذه بشارة، والله لا أملك غيرها، ولو كنت أملك غيرها لواشيت. فهذا معنى قول أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره، لم يجد إلا كسرة كبرى يعطيها هذه البشارة العظيمة. فهذا شأن الإمام أحمد، عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضي ما كان أشبهه كأبي بكر، فإنه صبر يوم الردة يوم المحنة كما صبر أبو بكر يوم الردة، حتى قال ابن المديني أحيا الله هذا الدين برجلين، أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. قال بعضهم بل أبو بكر عنده من يساعده وعنده الصحابة قاتل بهم على الردة، أما أحمد فكل ذلك على جسمه لم يكن عنده من يناصره، وقد مكث في السجن 28 شهرا، 2 سنين و4 أشهر، يخرج فيجلد عند القول بخلق القرآن، ويحضر 4000 كاتب لعله أن يقول بالقول بخلق القرآن فيمتنع، مع أنه مكره لكن خشي أن يتناقل الناس أن الإمام أحمد يقول بخلق القرآن فيضل الناس، ومع هذا صبر على هذا الضرب العظيم وهذه المحنة في أيام المأمون وفي أيام المعتصم وفي أيام الوادع، حتى كفي عن بسبب رجل من أهل مصيصة على ما ذكره المؤرخون، وهو أنه جاء إلى الوادع فسلم عليه، وكان عنده ابن أبي دواد الذي يقول بخلق القرآن والذي دعا الناس إلى هذا وهو رئيس القضاة في وقته. فدخل عليه الرجل فسلم عليه قال السلام عليك يا أمير المؤمنين، فلم يرد عليه. فدخل عليه الرجل فسلم عليه قال السلام عليك يا أمير المؤمنين، فلم يرد عليه. فقال بئس من أدبك يا أمير المؤمنين. فالله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فرد عليه السلام. فقال الرجل هذا يقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، قال يا أمير المؤمنين أريد أن أسأل القاضي أحمد بن أبي دواد عندك، وكان أحمد في السجن. قال لا مال. سأل قال يا أحمد بن أبي دواد هذا الذي تدعو الناس إليه وهو القول بخلق القرآن، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال لا لم يعلم. قال أعلمتم شيئا لم يعلمه رسول الله ولا الخلفاء الأربعة؟ فخجل. قال لا بل علموا. قال علموا؟ قال نعم. قال هل دعوا الناس إليه؟ قال لا. قال أما وسعكم ما وسعهم؟ أما وسعكم ما وسعهم؟ فانتبه الواثق فدخل فاشتلق على سريره فجعل يقول أما وسعكم ما وسعهم؟ لا وسع الله على من لم تسعوا طريقة محمد وأصحابه. فعند ذلك خفف المحنة على الإمام أحمد، إلا أنه لم يخرج إلا بعد وفاته حين استخلف المتوكل على الله. وله أخبار ومناقب كثيرة ألف العلماء في ترجمته في المؤلفات العديدة، ولكن ماذا ما نقول بعض أهل السنة فيه؟ عن الدنيا ما كان أصبرا وبالماضين ما كان أشبا، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها بالأدلة الواضحة والأدلة القاطعة رحمه الله. وله المصنفات العديدة، ومذهبه والمذهب الحنبلي كاد أن ينقرض وأن يتلاشى مذهب الإمام أحمد، مثل ما ذهب وانقرض مذهب ابن جرير ومذهب سفيان الثوري، لكن الذي قام بنصرته والأدلة له ونشره وجمع الروايات عنه هو القاضي أبو يعلى، فهو الذي قام ببيان مذهب الإمام أحمد ونشره وأخذه عنه أصحابه وألف فيه المؤلفات، فهذه من ذلك الحين انتشر، إلا أن انتشاره لم يكن كانتشار المذاهب الأخرى كالمذهب الحنفي أو الشافعي وأقل. والسبب في ذلك كما قاله غير واحد أن الناس يتمذهبون بمذهب الخلفاء أو الملوك كالأتراك وهم أحناف، فهم الآن أكثر الناس أحناف، أكثر الناس أحناف تبعا للدولة، فمذهب الإمام أبي حنيفة هو أوسع المذاهب انتشارا، وكذلك مذهب الإمام مالك انتشر في المغرب. وذكر ابن خلدون أسباب انتشاره في المغرب، أن أهل المغرب فيهم شيء من البداوة والحجاج فيهم شيء من البداوة، فتشاكلوا فصاروا يذهبون إلى المدينة فيتعلمون من الإمام مالك فتمذهبوا بمذهب الإمام مالك. والإمام الشافعي أيضا له أتباع في العراق وفي مصر، إلا أن مذهبه الأخير وهو الذي يطلق عند الشافعي القول الجديد، وما قاله في مصر والقول القديم ما قاله في العراق. أما الإمام أحمد فإن أتباعه ليسوا بالكثير، لأنه لم يكن أحد من الملوك ولا من الخلفاء اعتنق هذا المذهب، فأكثر من أتباع الإمام أحمد هم أهل الحديث الذين يعملون بالحديث، ولهذا تجد مؤلفات الحنابلة الأشياء المشهورة كلها مملوءة بالأدلة بخلاف المذاهب الأخرى وكلها عبارات مجردة إلا ما كان منها الكتب المطولة. هذا هو السبب. ثم انتشر في نجد وأكثر، وفي البلاد الأخرى قلة كالشام والعراق ومصر قلة جدا، فهو لم ينتشر إلا في البلاد النجدية. ولهذا يقول ابن بدران في بعض مؤلفاته لما كتب في شيء من الحواشي وكتب الحنابلة، قال لولا أهل نجد لما حركت في مذهب أحمد قلما. لا لا هذا عاد درجات. المهم انه يبغض هذا المنكر، المهم انه يبغض ويمكن ينفر من قلبه، لان الرسول يقول وليس وراء ذلك حبة خردل من ايمان، لكن هذا المنكر يختلف. عدنان يقول عدنان المضر شيبان بن ذهل، أقول من أحد أجداد الشيبان مو من الشيابين، دول هوازن الشيبان، الشيابين يرجعون إلى العتبان، والعتبان هو هذا الهوازن هم أهل الطائف الذي قاتلهم الرسول يوم حنين، أما هذولاك مضريين. ها؟ غير بيدك إذا لم يترتب مفسدة أكبر منها، لأن الآمر بالمعروف يأمر، لكن إن خشي أن يقع مفسدة أكبر من الشيء الذي ينهى عنه أو ينكره يترك. فمثلا تريد أن تنكر على هذا الشخص ارتكب معصية، لكن إذا أنكرت عليه يجر إلى ما هو أكبر من تلك المعصية، يعني معصية أكبر منها، فهذا لا أصحى. نعم. أو تخشى على نفسك. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وله أي للإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ولابن أبي حاتم عن الحذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا وفي يده أرد خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قوله: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. التميمة شيء يعلق عن العين، يقولون إذا علقت هذه التميمة فإنها تمنع عن العين، وهي تعلق على الأطفال وعلى غيرهم. كانت الجاهلية تعمل هذا اتقاء للعين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا لا يجوز، وأن من تعلق مثل هذه التميمة لا أتم الله له مراده، بل انعكس عليه أمره. فإنه وإن قلت أن هل هذا من الأسباب أو الوجه الآتي بيانه، نقول لك الأسباب لا يجوز تعاطي أي سبب ما إلا إذا كانت الشريعة الإسلامية تبيح هذا السبب كالتداوي بما هو جائز، فهذا لا مانع. أما تعاطي الأسباب الممنوعة الشراء والتي هي وسائل للشرك فهذا لا يجوز تعاطيها. وكما تقدم أن الاعتماد على الأسباب المباحة أن الاعتماد عليها شرك، وأن تركها قدح في الشريعة. فإذا كان هذا في الأسباب المباحة فما ظنك بالأسباب الممنوعة؟ أما لو اعتقد أن السبب هو المؤثر هذا لا شك أنه شرك أكبر. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، بقي موضوع تعليق التمائم من القرآن، كما لو كتب آيات قرآنية وأدعية نبوية وخرجها في جلد كما يفعله بعض الناس ويعلقها على طفله وهي خالية من الطلاسم وخالية من الحروف المقطعة وخالية من الأسماء المجهولة، بل كلها آيات قرآنية كآية الكرسي والفاتحة وما أشبه ذلك. فهذا يأتي بيانه، يعني إذا كان المعلق من القرآن فقط يأتي بيانه، وأن العلماء اختلفوا في ذلك، وأن الصواب المنع حتى ولو كان من القرآن، حشما لمادة الشرك وذرائعه، ولئلا يدخل في القرآن ما ليس منه، ولأنه يدخل بالقرآن الأمكنة القذرة ومحلات قضاء الحاجة، والقرآن منزه عن هذا، ولا خشية أن يعتقد أن المؤثر هذا هو المعلق. أما قراءة القرآن على المريض كأن يقرأ عليه فهذا لا مانع. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء، وإن كان شفاء للقلوب فلا يمنع من أن يكون شفاء للأبدان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويمضي يديه ويمسح به ما استطاع به من جسمه. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فالقرآن وإن كان هو شفاء للقلوب فلا مانع، بل هو شفاء للأبدان، لكن لا على هذه الصورة التي تعلق على الأطفال أو على غيرهم، أو ما يعلقونه على نفائش الإبل والخيل من الأوتار، كما يأتي بيانه في الباب بعده. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. الودعة هي شيء شبه الصدف يخرج من البحر، يعلقونه يرون أن هذه فيها خاصية تدفع العين، وهذا أيضا لا يجوز، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وش معنى فلا ودع الله له؟ يعني حرك عليه كل مؤذن وجعل ولا جعله في دعة ولا هدوء، بل حرك عليه كل مؤذن ومؤلم، لأنه طلب الشفاء من غير الله وتعلق بغير الله، فلا يجوز مثل هذه الأشياء. ومثل ذلك الحلقة النحاسية التي يعلقونها الآن ويقولون إنها تمنع من الروماتيزم وهي موجودة، وأن فيها خاصية، كل هذا لا أصل له، بل أحيلت تلك الحلقة إلى المختبرات وهل فيها شيء، وحتى الآن لم يصل شيء، والظاهر أنه ليس فيها شيء بالكلية، وإنما تعلق بغير الله. من تعلق ودعة فلا ودع الله له، بل حرك عليه كل مؤذن وكل مؤذن ومتعب، ولا جعله في دعة ولا سكون ولا هدوء لتعلقه بغير الله. فهذا كله يدل على أنه لا يجوز أن يتعلق تميمة ولا خيط ولا ودعة ولا شيء، إنما عليه أن يدعو بالأدعية النبوية، كقوله صلى الله عليه وسلم لما الذي أفاد به زينب امرأة ابن مسعود لما كانت تشتكي عيناها، قال: قولي أذهب الباس رب الناس وأشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. فهذا هو الدعاء المعروف. ومثل قوله: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فالتعلق بالله واللجوء إلى الله والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي ينفع، وهو الذي يكفي العبد، يكفي العبد شر كل ما يتوقع. أما تعلقه بالخيوط وتعلقه بالودع وبالتمائم وبالحروف المقطعة وبالطلسمات، كل هذه لا أصل لها ولم تكن في شيء. وهنا أشياء أخرى بالنسبة إلى الحروف يستخرجون بها المغيبات، ويقولون إذا كان قابل هذا زوج أو هذا فرد أو هذا وتر أو هذا كذا أنه يحدث عليك كذا ويقع عليك كذا، فمثلا يقولون تحسب اسمك واسم أمك بحروف الجمل ثم تنزل منه بعدما يجتمع عددا معينا، فإذا بقي البقية عرف مثلا في أي برج أنت ولدت، هل ولدت في برج الحوت أو ولدت في برج الحمل أو في برج الثور أو في الدلو أو غيرها. ثم يقولون أنك إذا كنت ولدت في هذا البرج يكون عمرك 60 سنة أو 70 سنة، ويكون لك من الأولاد كذا، ويجري عليك كذا، ويكون بيت مالك كذا، ويجري عليك من المصائب كذا. كل هذه من الأمور الباطلة لتعلقهم بغير الله. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله يبطل كل ما زعموا من تنجيم أو حروف مقطعة أو حساب أو ما أشبه ذلك. فقد ألفوا في هذا مؤلفات عديدة كشمس المعارف الكبرى وأبي معشر الفلكي وما أشبه ذلك، كلها لا أصل لها، هي منوطة بمثل هذه التعلقات لأنهم تعلقوا بغير الله، إلا أنهم يختلفون في كيفية استخراجهم للمغيبات. وكما قال الشاعر: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. والآخر يقول بالنسبة إلى الذين يريدون استخراج المغيبات بما يفعلونه من تنجيم أو حساب أو غير ذلك، يقول: أطلاب النجوم أحلتمون على علم أرق من الهباء، كنوز الأرض لم تصلوا إليها فكيف وصلتموا علم السماء. فمثل هذا التعلق سواء بسواء، وأي شيء عند هذا الخير؟ وأي مصلحة في هذا الخير؟ وهل عنده من القدرة أن يدفع عنك عين؟ أو هذه الودعة التي يعلقها الإنسان، أو هذه التميمة والحروف المقطعة والطلسمات، أي خير فيها وأي مصلحة فيها وأي نفع لديها وأي ضرر عندها؟ كلها ليست بشيء، إنما هي خرافات وترهات. ولهذا أخبر دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من تعلقها بأن الله لا يتم له مرادا وأن يعكس عليه أمرا، وأن من تعلق الودع أن الله يحرك عليه كل مؤذن وأن لا يجعله في دعة وسكون وهدوء لتعلقه بغير الله. فالقلب المؤمن الممتلئ من الإيمان يعلق قلبه بالله ويعتمد على الله في جميع أموره كلها، وهذا لا ينافي تعاطي الأسباب المباحة من التداوي واتقاء الشر وما أشبه ذلك، كل هذا لا مانع منه بل جاءت به الشريعة. أما مثل هذه الترهات والخرافات وهذه الأشياء واستخراج العلوم المغيبات، كلها لا أصلها. ويكون مؤرخون عن الواثق المعتصم مرض ودعا المنجمين من أنحاء مملكته وقال: انظروا في اسمي وفي طالعي كم بقي من أجلي، وفرقهم وهم نحو 50 منجم، وفرقهم كل واحد وحده لا يطلع على ما يكتبه الآخر ولا يعلم بما يكتبه الآخر، فجعلوا يحدثون ويكتبون ويحسبون، فكلهم أجمعوا من غير أن يعلم أحد بأحد على أنه بقي من عمر أمير المؤمنين 50 سنة. ففرح بساط ولم يمكث إلا 10 أيام، كلها أمور بيد الله. فهذا شأن التعلق بغير الله. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا وفي يده خيط من الحمى، يعني يريد أن يدفع الحمى بذلك الخيط الذي علقه في عضده. قال ما هذا؟ قال من أبوه مثل ما تقدم. فقطع. قيل إن الذي قطعه هو حذيفة، وقيل هو الرجل نفسه حين أخبره حذيفة. وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالآية نزلت في الشرك الأكبر، لكن استدل بها على الشرك الأصغر، لأن الرجل لا يعتقد أن الخيط هو المؤثر، يعتقد أن الخيط سبب ومن باب الأدوية المباحة، وأن الله هو المؤثر، لكن استدل عليه حذيفة بهذه الآية. قالوا هذا يدل على جواز الاستدلال بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الأصغر. والحاصل من الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله، يعني يؤمنون بوجود الله، ويؤمنون بأن الله يخلق ويرزق ويعطي ويمنع، لكنهم يشركون في عبادته. فهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية. وتوحيد الربوبية، سبق أن قلنا معنى توحيد الربوبية أن نوحده بأفعاله، هذا توحيد الربوبية، أن نوحده بأفعاله. وتوحيد الألوهية أن نوحده بأفعالنا. فهؤلاء قد وحدوه في أفعاله، إلا أنهم لم يوحدوا بأفعالهم، حيث جعلوا لله شريكا وجعلوا لله وسائط بينهم وبين الله، ففي أفعالهم أشركوا. أما في أفعال الله فهم موحدون في ذلك. والحاصل أن ما تقدم من الآية في أول الباب، وحديث عمران، وحديث عقبة بن عامر، وحديث حذيفة الذي رواه ابن أبي حاتم، كلها تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يتعلق بغير الله، ولا أنه يعتمد على خيط أو حلقة أو ودع أو تميمة أو طلسمات أو تنجيم أو حروف مقطعة أو كتب من كتب الضلال ككتاب أبي معشر أو ما أشبه ذلك، يعرف بذلك مستقبله، ويعرف بذلك ما يجري عليه، أو يعلق الشيء لأجل دفع ضرر قد حل به، أو منع شر لم يقع كاتقاء العين ونحو ذلك، كلها من الأمور الباطلة التي هي إما تنافي التوحيد بالكلية، أو أنها تنافي كماله على التفصيل السابق بيانه، وأن تعاطي الأدوية المباحة والأسباب المباحة أن الشريعة لا تمنع من ذلك، وأنه لا مانع منه. عباد الله، تداووا ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فما أحسن ما جاءت به الشريعة الإسلامية، وما أحسنها وأنفعها للمتمسك بها دون هذه الخرافات وهذه العقود وهذه الخيوط التي يشاملها الكثيرون من الناس، أو الكتب التي تبحث في هذه المواضيع وتكتب عن هذه الأشياء. وفي كتاب حياة الحيوان للدميري أيضا أشياء من هذا، من في ذكر الخواص، وكلها لا أو معظمها لا أصل لها. نعم. أحسن الله إليك شيخ. كلمة لعمرك، هل هي لتأكيد الكلام أو للقسم؟ وإذا قلنا بالثاني هل يكون ذلك من الشرك الأصغر أم لا؟ لا، ما يد ما بيمين، ما هو بالظاهر، لأن الحلف مبلغ لأمرك، اللام موقعه بمعنى والله لأمرك، مثل لقد نصركم الله. فعند النحاة يكون اللام موطئة للقسم، يعني ممهدة للقسم، ولهذا حروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء، وهنا قول إلها الله أنا داخلت في ذلك. أما لعمرو مثل لعمري لقد طفت المعاهد كلها، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، مثلا فهذا يجب توطئة للقسم. لا نفس نفس الأمر مو بالمقسم به، المقسم به محذوف، لأن لأمري يعني والله لأمري مثلا، فهذه ما تعتبر قسم، إلا أن النحاة حين تكلموا على هذا قالوا المعنى لأمري، يقولون المعنى في ذمتي قسم، مثل ما تقول في ذمتي إني ما أفعل كذا، في ذمتي إني ما قلت للشيء، في ذمتي إني ما أقول للشيء، فلفظة في ذمتي مهي بقسم، تقول لك في ذمك انك ما قلت، قال اقول لك في ذمتي اني ما قلت شيء، فهل هذا قسم؟ لا، المعنى يعني في ذمتي قسم اني لا اني ما قلت شيء، لا انه يحلف بالذمه، ما هو كاخبار بان في ذمتي قسم انه لم يفعل هذا الشيء. ولهذا حتى النحاة في ذكره في باب المبتدا والخبر اذا قال ماذا في ذمتي، قالوا في ذمتي خبر مقدم والمبتدا محذوف تقديره في ذمتي قسم اني لم افعل كذا، والذمه التي تحملت هذا القسم لو قلنا لك وش فيها الذمه؟ ذمه كل شيء، نسمع الناس يقولون في ذمتي، لو قلنا له طيب انت تقول في ذمتي ذمه كل شيء، هل هي عين معينه في جسمك وهي قلبك؟ وش الذمة؟ منين هي؟ في راسك؟ هي في دماغك؟ هي في أين محل الذمة؟ لأنك تقول في ذمتي وأضفتها إليك، وليا هنا يا المتكلم في ذمتي، كما تقول عقلي أو قلبي أو رأسي أو دماغي أو مخي، في ذمتي إيش؟ الذمة. ثم أيضا نقول الذمة إيش؟ ونجد لها بحث في كثير من كتب الأحكام ولا سيما في المعاملات أو العبادات، ماذا يقولون؟ السلم بيع مؤجل في الذمة، أو ثبت في ذمته كذا وكذا، أو الصلاة لا تزال في ذمته لأنه لم يؤدها بحكمنا أن الصلاة غير صحيحة، الذمة هي أي شيء. فنقول الذمة عرفها العلماء ووصف يكون به المكلف من أهل الإلزام والالتزام، هذه الذمة وصف يكون به المكلف من أهل الإلزام والالتزام، هذا هو تعريف الذمة. فكذلك لأمري، فالمقسم بمحذوف يعني والله لأمري مثلا، لا أنه حلف بعمره. أحسن الله إليك، لفظ الجلاء والله من قسم، وإلا وش تصير؟ موطئة. اللام تصير موطئة، موطئة بمعنى ممهدة للقسم المحذوف، يعني تدل على أن في الكلام قسم محذوف، مثل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ولقد إيش؟ اتفقوا لأنها لها طرق حسابية، لها طرق حسابية، يعرفون طرق الحساب، كلهم عرفوا الطرق الحسابية، كل حسب ما عنده واتفقوا، ولكن هم يريدون والله يريد. فهم عندهم كلهم مثلا الشخص يحسبون اسمه ويحسبون اسم أمه، فإذا بلغ المجموع مثلا 270 نزلوا 12 لين يفنى، فإذا بقي عدد دون 12 يعني 11 فأقل حسبوا بها البروج، فإذا حسبوا بها البروج قالوا ولد في البرج 11، فإن كان الباقي 10 قالوا ولد في البرج 10، فإن كان الباقي بعد تنزيل 12 الثامن قالوا في البرج الثامن، السابع ثم نظروا خواص البرج قالوا يطول عمرك كذا وتموت كذا يجي عليك كذا، أما فهمت يا شيخ؟ يكون عزيب مش مثل خدر الجسم إذا مثل البنج إذا كان فيها مصلحة وفيها نافع ولا هي مركبة من أشياء محرمة، يعني مفرداتها ما هي مركبة من أشياء محرمة، ما في مانع. هذا يجيز بعض العلماء مثل عبد القادر الجيلاني ومثل يجيزونه. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول الشيخ الذي يقتضيه الدليل هل العزيمة تجوز أم لا؟ الذي يقتضيه الدليل هل العزيمة تجوز أم لا؟ هذا جاز بعض الحنابلة كنا يكتب يشرب مثلا أو يكتب، أما تكون أنه فعل أحد من الصحابة ما أذكره، ما أذكر شيء من ذلك. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في الرقى والتمائم. للصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسوله ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والدولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية، والرقية هي العزائم التي يرقاها الإنسان على الملدوب أو المصاب بالعين أو ما أشبه ذلك. والرقى مقتضى ما جاءت من الشريعة ثلاثة أقسام: قسم محرم لا يجوز بل ربما صار شركا، وقسم جائز مما لا خلاف فيه لجوازه، وقسم فيه الخلاف بين أهل العلم والصواب المنع أيضا كما يأتي. أما الرقى الممنوعة هي التي منع منها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث في الصحيح عن يعني أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو خلادة إلا قطعت. قوله أنه كان مع النبي في بعض أسفاره فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. الوتر بفتحتين، والمراد به هو وتر القوس الذي يرمون به، والقوس وهذا الوتر يكون من المصارين والكرش يذبحونها ويجعلونها للقوس ويرمون بها الصيد وبها يقتتلون قبل وجود الأسلحة الحديثة وهي تقتل. فإذا احلولق الوتر عندهم وابتخى وأبدلوه بجديد، علقوا هذا الوتر على رقبة الخيل أو الإبل، يعني نفائش الخيل ونفائش الإبل، ظنا منهم أنها تمنع من العين وتقيها العين. فهذا إذا احلولق الوتر الذي كانوا يرمون به ووتر القوس علقوه على نفائش الخيل ونفائش الإبل من أجل أنها تقي العين، وأن ذلك الوتر يمنع من العين، فتكون الإبل سليمة والخيل سليمة. عند ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى لا يتعلقوا بشيء غير الله سبحانه وتعالى، فقال ألا يبقين في رقبة بعيد من وتر إلا قطعت. لا بد من إزالتها كل ذلك حشما لمادة الشرك وذرائعه. فربما اعتقدوا أن الدافع للعين والجالب للسلامة هو ذلك الوتر المعلق، فإذا اعتقدوا هذا شرك أكبر لا يجوز. وإن اعتقدوا أن الله هو المؤثر وأنه هو الذي يجلب النفع ويدفع الضرر ولكن بسببها، هذا محرم ولا يجوز، لأن الأسباب وإن كانت جائزة شرعا لكن لا يجوز منها إلا ما أباحه الله ورسوله. فاتضح من هذا ما يجعله أصحاب السيارات، بعض سائقين على سياراتهم يجعلون عليها أشياء بزعمهم أنها تمنع العين وأنها لا تصاب بشيء من ذلك فيعلقون عليها شيء، وهذا مما كانت تفعله جاهلية العرب الذي يجتجب إزالته بكل حال. وأي نفع عند هذا وأي شيء عند هذا؟ بل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فإن الشيطان يتدرج بهم عندما يعلقون هذه الأشياء إلى أنهم يعتقدون أن المعلق هو المؤثر بنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حشم مادة الشرك وحشم ذرائعه، بل ومنع من وسائله مراعاة للغاية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إيش؟ نعم، الرقى الممنوعة هو ما يعلقه على من أوتار من الأوتار أو الخيوط أو ما أشبه ذلك، زعما منهم أنها تمنع العين أو تجلب النفع والبركة لها، هذا محرم. النوع الثاني الذي هو جائز الرقية بالقرآن وبأسماء الله وصفاته، مثل أذهب الباس رب الناس، أعوذ بكلمات الله التامات من شر كل ما خلق، مثل قراءة الفاتحة كما في حديث أبي سعيد في قصة النفر من الصحابة الذين اشتراه رئيس الحي فلم يضفهم فلدغ، فقالوا فيكم من يرقى؟ قالوا نعم، ولكننا اشترفناكم فلم تضيفونا فلا نرقى حتى تجعلوا لنا قطيعا من الغنم، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجاء أحدهم فجعل يدخل ويقرأ سورة الفاتحة فكأنما نشط من عقال وقد قبضوا الغنم، قالوا لا نفعل بها شيء حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءوا إلى الرسول وأخبروا، قال وما يدريكم أنها رقية؟ اضربوا لي معكم شهما. فهذه من الرقية الجائزة التي لا خلاف فيها. أما الرقية الأخرى التي فيها خلاف هو أنك ترقى المريض أو بالقرآن وتكتبه له وتعلقه على عرضه، وهي آيات قرآنية وأدعية نبوية لم يكن فيها أي شبهة ولا شرك ولا طلاسم ولا شيء، فهذه أجازها بعض العلماء كالحنابلة ومنعها آخرون كعبد الله بن مسعود وأصحابه، هو الصواب المنع الصواب، وهذا كله يأتي بيانه في كلام الشارح فيما بعد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. الرقى كما تقدم، ولكن لهذا الحديث سبب، وهو أن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنها كانت تشتكي عينها وكانت قد تعلقت خيطا، قال لها ابن مسعود ما هذا؟ قالت هذا خيط رقي لي به، رقى لي به فلان اليهودي. فقال أنتم آل عبد الله الأغنياء عن الشرك، وكان اليهودي هذا إذا رقى بهذا الخيط سكنت عينها، فأخبرها بأن الشيطان ينحش في عينها حتى تذهب إلى اليهودي فيقرأ لها فيرقى لها ثم تسكن عينها، كل ذلك لأن اليهودي يتوسل إلى الشيطان فقال ابن مسعود أنتم آل عبد الله الأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس، يعني إذا اشتكى أحدكم فليقول أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يعني أنك عندما تحس بشيء لا يجوز لك أن تتعلق خيطا ولا وترا ولا جلد غزال ولا أي شيء بزعمك أنها تنفع أو أنها ترد العين أو أنها تجلب النذر، إذ لا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما تدعو الله بالأدية القرآنية والأدعية النبوية، فهذا لا مانع منه كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، وكما تقدم في الرقى الممنوعة والجائزة والما فيها خلاف، ويأتي له بقية فيما آخر الباب في أثناء الباب إن شاء الله. ما في مانع، مثل ما في قصة أصحاب الرسول قالوا لا نرقاك حتى تضرب لنا حتى تجعلنا جعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي أباحه الحنابلة مو هو بالذي منع من ابن مسعود، اللي منع من ابن مسعود كافة العلماء يمنعون منه، لأنهما تعلق خيط على عضدها بزعمها أنها تسكن عينها. أما الذي أجاز الحنابلة تقرأ تكتب آيات قرآنية مثل تكتب الفاتحة وآية الكرسي وأول البقرة وسورة الإخلاص وتجعلها في ورقة ثم تعلقها، هذا اللي يجيزه الحنابلة، ولا قيطها اللي يفعل اليهودي والطلاشم لا يجيزه المحلي ما يجيزه يجيزه. نعم هل الخلاف فيها قوي او ضعيف؟ اذا قلنا بانه ضعيف هل يترتب على هذا ان ينكر على من تعاطى هذا؟ القسم الثالث اجاز الحنابله وهو مروي عن بعض الصحابه كعبد الله بن عكير وابو حذيفه يرون الجواز يروى عنهم، وابن مسعود وابراهيم النخعي يرون المنع، والذي والمانعون يقولون بدلا من كونك تعلق القرآن لا بأس أن تقرأ القرآن على المريض وتدخل على المريض، أما تعليق القرآن على المريض يمنعون منه لأمور، يقولون أولا فيه وسيلة إلى أن المريض يدخل الأمكنة القذرة وهو حامل للقرآن والقرآن يجل وينزع عن هذا، ثانيا يقولون لو فتح هذا الباب لجاء الناس وكتبوا مع القرآن طلاشم وأشياء لا تجوز وأدخلت باسم القرآن لأنها تخرج فيما علم قد لا يطلع عليه، والشريعة جاءت بحشم مواد الشرك وذرائع والمنع من البدع، والأمر الثالث يقولون أن المريض متى علق وإن كان من قرآن فإنه يخشى أن يعتقد أن الذي يحفظه ويؤثر فيه الشبا ويدفع عنه الضرر هذا المعلق دون الله سبحانه وتعالى لأنه لابسه وتعلق به فيظن أنه هو الذي يؤثر فيقع في الشرك الأكبر، فلهذا حشما للمادة منعه، وهذا هو المكتاب عند أئمة هذه الدعوة. اللي يمشي يجيز بعض العلماء هنا نوكا أمر إلى وجه الأمر، نعم المعروف عند أئمة الدعوة الإنكار على ما فعل، فمن ينكرون أنا كل مشايخ ينكرون ويمنعون من هذا من عباد كلها حشما للمواد التعلق بغير الله وتعظيما للقرآن من أن يدخل في الأمكنة القذرة وخشية أن يدخل مع القرآن ما ليس منه، وفي إمكانه أن يقرأ على المريض مثل ما قرأ الصحابي على الذي بدون أن يعلق شيء، وكما قال ابن مسعود لامرأة قولي بسم الله أتي بالباس رب الناس، وكما كان الرسول يعلم أصحاب أعوذ بكلمات الله التامات من شر كل ما خلق، وكما علمهم أيضا ربنا الله في دعاء المريض ربنا الله الذي في السماء، إلى أن قال أشفي أنت الشافي شفاء لا أنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه وأشفي أنت الشافي إلى آخره، يقول الرسول أوضح الأدعية التي يدعى بها للمريض والتي أيضا يلقى بها المريض بدون التعليق، فإنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يعلقون، مع أنه نسب إلى بعضهم جوازنا يأتي